وأجوافا سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. فلسفة إقدام الإمام الحسين سلام الله عليه على القاتل رغم علمه بذلك من جملة الأسئلة التي حيرت ألباب العلماء والمحققين والكتاب في قصة كربلاء. أولا أساسا الإمام الحسين سلام الله عليه يعلم بمصرعه قبل مقتله أم لا؟ وإذا كان عليما بمصرعه فكيف أقدم على قتله وهو يعلم بذلك؟ أليس هذا إلقاء للنفس بالتهلكة مثلا؟ وما هو الجواب على مثل هذا السؤال؟ أولا الباحث في هذا الموضوع يتجلى له بكل وضوح أن قضية الحسين سلام الله عليه واقعة الطائف مقتل الحسين من جملة القضايا التي أعلن عنها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل حدوثها، ويعتبرها كتاب السيرة من جملة أعلام النبوة. أعلام النبوة اصطلاح مقصود من القضايا التي أخبر النبي قبل وقوعها فوقعت، سموها أعلام النبوة لأن النبي لما يعلم بشيء قبل وقوعه ويقع يدل ذلك على صدق نبوته أنه أخذ هذه المعلومات من الوحي، فتدل على صدق نبوته فسميت أعلام نبوة. من جملة أعلام النبوة مثلا إخبار النبي صلى الله عليه وآله بفتح مكة قبل فتح مكة، إخباره مثلا بانتصاره في بدر قبل وقوع انتصاره في بدر. ومنها من الإخبارات الغيبية للمصطفى صلى الله عليه وآله إخباره بظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. جميع العلماء من الفريقين رووا أنه صلى الله عليه وآله قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر مهدينا أهل البيت عليهم السلام. الآن بتعبير دقيق نتخابر فيما بيننا، يعني أحدنا يخبر الآخر عن ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه أن هناك قضية مستقبلية ستقع وهي ظهور الإمام صاحب الأمر عليه السلام. الآن يخبر بعضنا بعضا بذلك، افرض استنادا إلى الأحاديث هذه المخابرة هذا التخابر المشترك بين الناس نفسه عينه كان قبل وقعة كربلاء، كان هنالك تخابر أن حسينا سيقتل. افرض ما يعرفون التفاصيل، تفاصيل جزئيات مفردات الحدث مخزون في صدر أبي عبد الله سلام الله عليه كما أفادت روايات عديدة، ومنها ما رواه ابن الأثير من علماء الجمهور في كتابه الكامل في التاريخ في المجلد الثالث صفحة 402 طبعة العشر مجلدات. يقول أنه عبد الله ابن جعفر الطيار أشار على الحسين سلام الله عليه لما أراد الخروج من مكة إلى كربلاء، أشار عليه بعدم الخروج إشفاقا عليه حبا له. الإمام سلام الله عليه قال، لاحظ جواب الإمام يذكر هذا ابن الأثير، المصدر ليس مصدرا شيعيا حتى تتهم هذه الوثيقة، ابن الأثير يروي ذلك، يقول فقال له الإمام الحسين عليه السلام يا ابن العم لقد رأيت رؤيا رأيت فيها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرني بأمر أنا ماض إليه. قال ما هي الرؤيا؟ قال ما حدثت بها أحدا وما أنا بمحدث بها أحدا حتى ألقى الله تعالى. هذا يدل على أن ما جرى للإمام سلام الله عليه إنما كان بتخطيط من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقول لي أن هذه مجرد رؤيا، الآن أروي لك قضايا في اليقظة أخبر فيها الرسول، لكن في نفس الوقت رؤيا المعصوم مطابقة للواقع، لأنهم أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فلا يعروهم الشيطان، فلا تكون أحلامهم أضغاث أحلام. ولهذا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل ما تردد في تنفيذ الأمر الصادر إليه، وإن كان في الرؤيا، لأن رؤيا المعصوم مطابقة للواقع، إذا اشتملت على أمر وجب تنفيذه مثل قضية إبراهيم وإسماعيل، إذا اشتملت على خبر لا على أمر صدق في الواقع من قبيل الإخبار عن فتح مكة في القرآن الكريم، وهكذا في قضايا كثيرة. فلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذه الرؤيا في أي شيء؟ في فتح مكة. ففي هذا المورد رؤيا المعصوم سلام الله عليه حجة، وبقطع النظر عن الرؤيا هنالك وثائق تاريخية عديدة نصت على أن النبي صلى الله عليه وآله أعلن عن قضية الحسين عليه السلام لأسباب، من أهم الأسباب هو إعداد المجتمع وتعبئته للتعاطف والتفاعل وإسناد قضية الحسين سلام الله عليه. أنا أروي لك الآن ما يرويه ابن العثير في كتابه أسد الغابة في تراجم الصحابة في ترجمة أنس بن الحارث بن نبي الكاهلي رحمه الله، من خيرة الصحابة، من أصحاب النبي ومن أصحاب الحسين ومن الشهداء بين يديه في كربلاء. أنس يقول: رأيت رسول الله واضعا ولده الحسين في حجره يقبله، فقال لي: يا أنس، إن ولدي هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. فإذا من جملة حيثيات الإخبار، إخبار النبي بقضية الحسين، من جملة الحيثيات وماذا؟ تعبئة الأمة، تحشيد العواطف وتحشيد الطاقات ماديا ومعنويا للوقوف إلى جنب الحسين سلام الله عليه. بتعبير أوضح، أن نهضة المصطفى صلى الله عليه وآله تتألف من فصلين لكي تنجح تنتصر وتدوم. تعلمون الثورة تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول هو انتصارها، والثاني ديمومتها. ويقولون في علم السياسة أن المحافظة على النصر أهم من إحرازه، قد بسهولة تحدث انقلاب، تحدث ثورة، وتملك زمام الحكم، ولكن ليس بتلك السهولة أن تحتفظ بالسلطة، قد يفلت الأمر من يدك. الحفاظ على النصر أمر في غاية الأهمية، بل ربما كان أهم من أصل إحراز النصر. النبي صلى الله عليه وآله نهضته تتألف من فصلين، فصل الأول هو عبارة عن إحراز النصر بأنحائه المختلفة غير النصر المادي، أهم شيء هو انتصار الرسالة معنويا، انتصار حجية الرسالة، برهان الرسالة، دليل الرسالة، تأثر الناس بالرسالة، انصياع الناس لأمر صاحب الرسالة إلى آخره. هذا النصر الذي أحرزه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد جهود بعد جهاد. وبالتالي فالنبي وقف بوجه الكفر الصريح، كفر أبي سفيان، كفر أبي جهل، كفر أمية بن خلف وأضراب هؤلاء، وقف بوجه ذلك الكفر الصريح. لما تنتصر هذه الرسالة، هذه الحركة المباركة الذين في قلوبهم زيغ الذين في قلوبهم مرض، المنافقون أصحاب المصالح الدنيوية الانتهازيون، هؤلاء يسكتون أو لا ينتهجون أساليب جديدة في التحرك. طبعا ينتهجون أساليب جديدة في التحرك بعد أن انتصر الإسلام وقام على ساق ولا يسعهم الانقضاض عليه من الخارج، ماذا يصنعون؟ يقول لك فلنضوي، ننضوي تحت اللواء، نركب الموجة ونبدأ نعمل من الداخل حتى نهد الإسلام باسم الإسلام. وهذا ما صنعه الأمويون بالضبط. الأمويون بتعبير المغيرة بن شعبة قال والله إنهم ما أسلموا ولكن استسلموا. هؤلاء ما ولج الإيمان إلى قلوبهم إلا من شد القاعدة العامة هكذا فيهم. ولهذا فسرت الشجرة الملعونة في القرآن عند مفسري السنة والشيعة، فسرت الشجرة الملعونة بمن؟ ببني أمية. روايات عديدة وردت أن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. حديث الإمام الحسن عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله قال لو لم يبق من بني أمية في أرض الله إلا عجوز درداء. عجوز واقع سنونها بعد، مش تنتظر. لو لم تبق من بني أمية في أرض الله إلا عجوز درداء لبغت دين الله عوجا. فهؤلاء ناس مجبولون على مناهضة الإسلام. من جملة إجراءات معاوية بن أبي سفيان لما تولى السلطة في الشام أنه فرض الجزية المضاعفة على من أسلم من أهل الذمة. صارت حركة تبشير من قبل بعض الصحابة، فقام المسيحي يسلم، يهودي يسلم، معاوية صدر إجراء يوقف ذلك وأمر بفرض الجزية المضاعفة. قال لهم الأهل الذمة سمعوا، اللي يبقى على دينه نأخذ منه جزية، اللي يسلم نأخذ منه جزيتين. هذا تصرف حاكم إسلامي. يصعد المنبر بالنخيلة بعد صلح الحسن سلام الله عليه بكل صفاقة وجه، يصيح يقول والله ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، هذا أبو الفرج أموي يرويه في المقاتل، ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هذه مأساة ومأساة كبرى. ولهذا سفين خادم النبي صلى الله عليه وآله يدخل على معاوية قال له السلام عليك أيها الملك. قال له ليش ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال له سمعت رسول الله يقول إن الخلافة محرمة على أهل أبي سفيان. شلون أقول لك يا أمير المؤمنين؟ وسمعته يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. فجاء واحد قال لا هذه مصحفة أصلها فاقبلوه. شلون حد شيء هذا الشكل؟ فشدع عنك هذا بقية الروايات. يعني معاوية أنا أرجوك بالله أنت الآن راجع ضميرك ووجدانك وقول هذا الرجل ماذا صنع للإسلام؟ شكثر سبب مآسي للمسلمين. يعني لو تفترض أن معاوية لم تلده أمه، لو تفترض هكذا إيش كان يكون الساحة الإسلامية؟ وبوجود معاوية إيش حال الساحة الإسلامية؟ معاوية جاء أولا إلى مواقف الساحة قبل الإسلام ذيك طويلة عريضة قضيتها. يعني تدرون هو كان من المعارضين لإسلام أبيه أبي سفيان، هو أبوه أسلم عام الفتح وبقى هو وكتب أبيات لأبيه يقول له يا صخر لا تسلما يوما، يخاطب أبوه أبو سفيان كنه الاسم صخر، صخر ابن حرب ابن أمية. فكتب لأبيه يقول له يا صخر لا تسلما يوما فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا، فالموت أهون من قول العداة لنا حاد ابن حرب عنا إذا فرقا. أي نعم يقول الموت ولا يقولون أنه أسلم خوفا. هذا إلى آخر نفس. يدخل علي رجل يقول له ما أنا لك أن تتوب وتقلع عما صنعت، يقول لماذا؟ قال حتى تختمها بخير. انت شويت ما شويت، لكن اخر ايام توب واختمها بخير ليبقى لك الذكر الجميل. قال واي ذكر جميل يبقى لي؟ والمؤذن ينادي يوميا 5 مرات اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجوك هذا يعبر عن حقد، ينوم عن حقد. جن يدخل ابو سفيان على خليفة ثالث بعد ان ولي الامر، قاعد هو ويا الجماعة يعني العصابة، لان تدري بس تولى الامر وزعهم، حط فلان عمرو بن عبد الله بن سرح وين على مصر، وجاب الوليد ابن عقبة ابن ابي ميط هذا الخمار السكير، جاب عينة على الكوفة وكان سكيرا، ذات مرة شرب الخمر وصلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات، ولما وصل الى السجود قال عشق القلب الربابة بعدما شابت وشابها البدن، سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر. ثم التفت لهم بعد ما يخلص يقول لهم ازيدكم، قام لواحد قال لا زاد الله مزادك ولا بلغك مرادك، وراحوا اشتكوا عليه عند الخليفة الثالث. خليفة الثالث قال انا ما اجلد، قال سلم بيدي انا اجلد، قام جلد امير المؤمنين بيده. ولهذا لما بايعوا الامام علي قام للوليد قال انا ما بايعك لاثنتين، وصلت الاولى قتلت ابي صبرا يوم بدر، ان ابوه مجرم قتله الامام علي بامر النبي، مجرم حرب، مو بس يعني مشرك، مجرم حرب ابوه عقبة ابن ابي معاذ. فقال لك لمن من للصبية؟ فقلت فقال الرسول لهم النار ان لم يسلموا. فانا اولا انت قتلت ابي، اثنين جلدتني في الخمر، هي الواقع، هي هذه الدل على وجود زندقة داخلية في واقع الامر. فاذا معاوية ابن ابي سفيان وتولى الامر، نازع الخلافة من هو لها بها، نازع امير المؤمنين سلام الله عليه، تسبب في معركة صفين التي حصدت 20,000 من المسلمين، 20,000، 14,000 فقط الجرحى، هذا المقطوع عيده والمقطوع رجله والمصلوم اذنه والمجدوع عنفه والى اخره، غير المعوقين 20,000. انا قللت من الاحصائيه، لاحظ كتب الفريقين. زين، سمى الامام الحسن سلام الله، قتل اصحاب رسول الله، حجر واصحاب حجر، حجر صحابي قتله بطريقه ذريعه، جابوهم من الكوفة مخفورين الى الشام وطلعوهم الى المنطقة التي فتحها حجر بنفسه، منطقة مرج عدراء، هذه خارج دمشق 50 كيلومتر تقريبا، هذه المنطقة جابوا فيها حجرا وذبحوه فيها. ليش؟ لان عرضوا عليه البراءة من علي فابى فذبح رضوان الله تعالى عليه، وقال لهم والله لئن تقتلوني فيها فإني أول من كبر في واديها، لأن هو فتح المنطقة، وكان طليعة الجيش الفاتح إلى مرج عذراء يصيح الله أكبر الله أكبر، وإذا به سبحان الله دور الأيام يقولهم لئن تقتلوني فيها فإني أول مسلم كبر في واديها. واسأل الآن أين قبر معاوية؟ في مزبلة في الشام، وروح إلى قبر حجر ابن عدي الضريح اللطيف. قبل أن يبنى الضريح أنا زرت قبل بناء الضريح، لقيت شايب قاعد هناك من أهل المنطقة القرية، قلت له يا شيخ لمن هذا القبر؟ قال هذا القبر لحجر ابن عدي صاحب سيدنا رسول الله، هذا قبر سيدنا حجر. قلت له الجبل هنا؟ قال قتل هنا. من قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية. ما زال. والله لولا دم الحسين كنا نصير هالشكل، كلنا نصير هالشكل والله. اللي حفظ الإسلام حفظنا خطين، صحيح قتل بأبي وأمي بس حفظنا خطين، لاختلطت الأوراق علينا في كل المجالات، بالعقائد بالفقه بالأخلاق بمختلف مفاهيم الإسلام كانت تمسك. اشكر الله عز وجل مهما ينزل بك من بلاء، اشكر الله انك على خط الولاية، والله لو لم تكن الا هذه النعمة لكفى. تهون ازاءها كل بلية. اعود، فاذا الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان كما في الرواية الواردة اخبره جده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإخبار مر كان عن طريق الإخبار عن طريق الرؤيا التي تقدمت، ومر عن طريق اليقظة أوامر متعددة، من جملتها قضية أنس ابن الحارث ابن نبي. أرجع إلى المنطلق الذي انطلقت منه، قلت أنه نهضة النبي تنقسم تتألف من فصلين. الفصل الاول النبي وقف في وجه الكفر الصريح سميناه، بس هذا الكفر الصريح لما يوقف بوجهه وينتصر الاسلام، المنافقون الانتهازيون قلنا ما يقعدون راحة، هؤلاء راح يبدون بدل ما يشتغلوا من الخارج يبدأ يشتغلوا من الداخل، يلزم فاسة وينجر بالاسلام من الداخل، وتم هذا المعنى على يد بني امية. فلهذا روى مفسرو الفريقين انه النبي صلى الله عليه واله اري في الرؤيا كان بني اميه ينجون على منبره نجوا القرده. هذه تفاسير اخواننا اهل السنه بالعشرات، ان الرسول راى كان بني اميه ينجون على منبره نجوا القرده فاستاء لذلك، فسلاه الله عز وجل بآية بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. بهالمناسبة إن شاء الله إذا صارت فرصة أشرح لك هذا الموضوع بالتفصيل، بس مقصودي هذه وثيقة جن هذا الخط النفاقي، هذا الخط الانحرافي، هذا اخطر قطعا من الخط الواضح الكافر الصريح، لانه الكافر الصريح واضح شاي الراية ومعلم بالحرب ومعلم بالكفر وما في مشكلة ان توقف تقاتله، لكن مقاتلة المنافق من اصعب الامور، لان هذا يتمظهر بظاهر الاسلام، وتعال قنع الناس ان هذا قلبه كافر، تعال انصب الادلة، تعال فهم الناس بعدوهم الحقيقي. خلط الأوراق هذا في واقع الأمر من أشكل الأمور، ولهذا كانت كلمة النبي صلى الله عليه وآله لا تنسى ترن في الآذان إني لا أخاف على أمتي من مؤمن، لأن المؤمن إيمانا يقيد، ولا من كافر لأنه واضح تقف بوجهه، ولكن أخاف عليها من كل منافق غلق اللسان خبيث الجنان. هذا شو نسميه النوع؟ نسميه الكفر المقنع المستور، الاول الصريح المكشوف، هذا المستور هذا يراد لوقفه، اذا ما توقف بوجهه راح يصير تآكل من الداخل ويقضي على الاسلام من الداخل. فاذا تريد تأمين على بقاء الاسلام ومال لديمومة الدين لابد ان تقف بوجه هذا الكفر المقنع. الفصل الثاني لنهضة المصطفى صلى الله عليه وآله تجسدت في من؟ في حركة الحسين سلام الله عليه، لأنها التي وقفت بوجه الكفر المقنع اللي ظاهر دين لكن واقع كفر. كل مؤرخي المسلمين يرون أن يزيد لما يرفع رأس الحسين سلام الله عليه يقول يوم بيوم بدر، أرجوك هذا مسلم يأخذ ثارات مشركين يتمثل بأبيات عبد الله بن الزبعرة، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يد زيد يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد. هذا حاكم إسلامي يطلع كتاب بعنوان الخليفة المفترى عليه، نعم يدافع عن يزيد بن معاوية، واحد اسمه عبد المغيث الحنبلي مؤلف كتاب بمسميه فضائل يزيد ابن معاوية. فضائل هاي اللام لازم تصير حاء مو لام. فضائل شو صير لازم؟ فضائح. لكن شو العاقبة؟ اعوجاج السليقة. وإلا أي فضيلة ليزيد ابن معاوية؟ نتيجة يقول من بني أحمد لست من خندف، خندف جدة قريش، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. لعبت هاشم بالملك، ملك تبين مدين، رجعوا لأصلهم، ردت حليمة العادات القديمة. فلهذا يقول لست من خندف، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا حاكم إسلامي هذا الرجل، إلى آخر الجرائم والعظائم. فإذا وقفة الحسين سلام الله عليه، أنا هذا الواقع الموضوع ذكرت لأن مقدم للجواب على ذاك السؤال. وقفة الحسين تشكل فصلا ثانيا في نهضة محمد صلى الله عليه وسلم. بل هي التأمين على الإسلام. كيف انت تأمن على حياتك؟ تروح شركة تأمين الدين رادة تأمين، التأمين على الإسلام، دماء الشهداء. وقد كان دم الحسين سلام الله عليه وأهل بيته تأمينا على الإسلام. طيب إذا كانت القضية بها الضخامة بها الأهمية طبيعي يعبئ لها رسول الله، يحشد لها رسول الله. ولهذا يروي المؤرخون في قسم الفتوحات في فتح مدينة بلنجر، منطقة بعضهم يقول في العراق وبعضهم يقول في منطقة أخرى، النتيجة منطقة فتحها المسلمون اسمها بلنجر. لما فتحت هذه المنطقة التفت سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله عليه، التفت إلى زهير بن القين البجلي، زهير كان حاضرا في عملية الفتح، وكانوا قد أصابوا من الغنائم شيئا كثيرا. قال له يا زهير أراكم فرحتم بما أصبتم من الغنائم؟ قال بلى. سلمان عنده غرض من الحوار، يريد يقول له لا يكون فرحك لأنك أصبت غنيمة، لا، قال يكون فرحك لأنك جاهدت في الله، لأنك امتثلت أمر الله. إذا تخلي نيتك خالصة لله تفرح بالحالين، إذا أغنمت وإذا قتل. يريد يربي، شلون يربي؟ قال لا اسمع، أراك فرحت بما أصبت؟ قال بلى. قال يا زهير القضية شكت، قبل كربلاء بعشرات السنين، فتح بلنجر عام 18-19 الحدود، نعم. قال له ليكن فرحكم بنصرة ابن بنت نبيكم بكربلاء والقتال معه أشد من فرحكم بما أصبتم من الغنائم. يقول زهير ظلت الكلمة ترن بذهن سنين ثم أنسانيها الدهر، إلى أن التقيت بالحسين سلام الله عليه بالطريق، في طريقه من مكة إلى العراق التقى بالحسين عليه السلام. وكان زهير آنذاك عثمانية الهوى، هويته السياسية كانت عثمانية، عثماني أموي بعد الحال واحد، نعم، لم يكن علوي. وكان يحاول أن يتجنب اللقاء مع الحسين بالطريق، سمع الحسين جاي وهو طالع من الكوفة، وكان يحاول يتجنب اللقاء، يخاف إذا التقى بالإمام الإمام يدعو لنصرته يصير تحت إحراج، فما راد ينحرج. لكن اتفاقا جمعهم الماء، ماء واحد، اجتمع بالطريق، اجتمعوا على الماء. الحسين سلام الله عليه ضرب أخبيته بجانب، وزهير ضرب خباء بجانب، بين زهير جالس يتغدى وإذا برسول الحسين أقبل عليه. قال يا زهير إن الحسين يدعوك. قال يا سبحان الله، أنا فريت من مواجهته فدعاني، على كل رزق وتوفيق ساقه الله إليه. اتردد، تلكى، توقف، التفتت إلى زوجته الطاهرة المؤمنة. شوف دور الزوجة الصالحة، ليش التوصيات الشرعية توصيك يا شاب أنه اختار الزوجة لدينها وخلقها ما يخالف المسائل الأخرى، أخذها بنظر الاعتبار من حقك، جوانب العاطفية جوانب الودية يجب أن ترعى، ولكن الأساس هو الدين والخلق. الزوجة الصالحة ربما أنقذت زوجها ونقلته من الظلمات إلى النور كهذه الزوجة. ويوجد بالعكس كما قال الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، نعم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذه المرأة الصالحة تلهم بنت عمرو رضوان الله عليها، قالت له جهير ماذا تقول؟ يدعوك ابن رسول الله فلا تجيب، وعاتبته عتابا شديدا حتى تقام راح إلى الحسين. يقول أحد أولاد عمه والله لقد ذهب بوجه ورجع إلينا بوجه آخر متغير، مو ذاك زهير اللي راح للحسين. أول ما عجى قال من أراد منكم مرافقتي فليوطن نفسه على الشهادة مع الحسين، ومن لم يرغب من أراد مفارقتي فله ذلك. ورخص حتى زوجته لكن أصرت أن تواسيه وتحضر معه. سأل واحد قال ليش غيرك؟ ما كان موقفك الشكل؟ قال لقد ذكرني أبو عبد الله بما أنسانيه الدهر. هذه ترى كرامة للحسين، للحسين ما حاضر بلنجر حتى يسمع الحوار بينهما، كرامة لأبي عبد الله. قال لقد ذكرني الحسين بما أنسانيه الدهر. الشاهزين هاي طينة طاهرة، يعني ضمير حر، قسم من الناس لو تدق براسه 50 سنة ما يعني لا يتذكر ولا ينفع. بينما هذا الرجل لأنه ضمير حر ذكر بقضية واحدة، قال له الحسين أتذكر ما قال لك سلمان في بلنجر؟ قال ليكن فرحكم بنصرة ابن بنت نبيكم بكربلاء أشد من فرحكم بما أصبتم من الغنائم. قلت بلى ذكرني فقد هداني الله على يديه، وأنا قد ربطت مصيري بمصيره. دلهم زوجته قالت لأنت تواسي الرجال وأنا أواسي النساء. هذا مثل طاهر. زين، المقصود أنه سلمان أنى له هذا الخبر، أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي اللي سواه في قضية الحسين لا مجرد إخبار، تحشيد تعبئة، يوصي بالحضور مع الحسين والوقوف إلى جانب الحسين ونصرة الحسين. ولهذا لما صمم صلوات الله عليه على الذهاب إلى العراق، الحسين كما تعلم رغم أنه تكليف الواقع أن يستشهد، ولكن الإمام عليه السلام بحسب الظاهر كان ينتظر مبررا عرفيا لإقناع الناس، وإلا هو ما يحتاج دعوة أهل الكوفة، دعوه ما دعوه هو الإمام سلام الله عليه على كل تقدير على كل حال عازم على أن يرفض بيعة يزيد حتى لو واجهته جيوش السلطة وحتى لو يستشهد. وهذه هي فلسفة إقدامه على القتل. هذا الجواب على السؤال الثاني. الإمام سلام الله عليه رغم علمه بمصرعه، وسمعت قبل قليل كلامه في بداية البحث، قال عليه السلام خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا، عواسل الذئاب بين نواويس وكربلاء. طبيع الذئاب إما المقصود الأسلحة، كناية، العرب تعبر بهذا التعبير المجازي، عواسل الفلا يعني الأسلحة، أسلحة العدو. أو الإمام يريد يقول سأكون معرضا، لا أن الذئاب المادية الحقيقية تنوش جسده، لأن جسد المعصوم لا تناله الذئاب قطعا، لكن يريد يقول أني سأكون معرضا، لا أن تنوشه، لا معرضا، لأن اللي يبقى 3 أيام بالعراء بلا دفن في أرض عراء قطعا يكون معرضا، لا انها تنوشه. الامام اخبر قبل ذلك بكل وضوح رغم اخباره، مع ذلك الامام سلام الله عليه يقدم. السر في ذلك ان الامام ادرك انه اذا لم يقدم على الشهادة فان دين جده في خطر. انا اسألك، اقول لك الجندي اللي يدخل في حرب وهو يعلم انه سيقتل، هذا نقول القى بنفسه في التهلكة او لا؟ لا. ليش؟ عملية جهاد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كذلك الامام سلام الله لما شعر بخطر الامويين وشعر بان الضمائر ميتة وانه لا بد ليقظة الضمائر ووعي الأمة وصحوة الأمة وثورة الأمة لا بد من دم، لهذا صمم على تقديم دمه الطاهر. لو غير الحسين مقدم دمه يأخذ أثر لكن جزئي، أما دم كدم الحسين لأن الخطر والأزمة واصلة إلى الدرجة ما يمكن أن يقف بوجهها إلا دم من وزن دم الحسين سلام الله عليه. كثير دماء راحت بس دم الحسين غير. دم الحسين دم من شأنه أن يفجر القلوب، يفجر الضمائر، يسلب الشرعية من الأمويين. إذا سلب الشرعية منهم بعد ما راح يكونهم غطاء شرعي، لا على إجرامهم، لا على تحريفاتهم للدين، لا على انحرافاتهم. أما لو أن الحسين بايع يزيد فكان أعطاه الشرعية، إذا أعطاه الشرعية اختلطت الأوراق علينا ضاع الحق. فلهذا الإمام صمم على الإقدام لذلك. ولكن في عين الوقت الإمام عليه السلام كان أراد أن يكون هنالك مبررات عرفية لإقناع الناس، هو ما يحتاج، هو يعرف تكليفه، بس أمام الناس الحسين عليه السلام تحرك بناء على دعوة من؟ أهل الكوفة. أفرض يدري أنهم غدر مكر صحيح، بس بالنتيجة الإمام سلام الله عليه دعوة أهل الكوفة 12,000 كتاب، بعض الكتب من 4 أشخاص، يعني قرابة 40,000 نفر على بعض التقادير، هؤلاء الذين بايعوا مسلما. الإمام سلام الله عليه دعوة أهل الكوفة وفرت للإمام مبررا عرفيا قانونيا أنه لما تحرك ما تحرك ليفرض نفسه على الناس فرضا ويقولهم أنا خليفتكم رغم أنوفكم، لا، إنما رغم أنه منصوب من الله عز وجل، وإمام ما يجب الانتخاب، بس مع ذلك ليكون موقع السياسي أقوى تحرك بناء على دعوة من الأمة. هذه الدعوة لما تحققت، افرض أنهم غدروا، إيش حققت له الغدرة؟ حققت للحسين سلاحا جديدا، وهو سلاح إيش؟ المظلومية. سلاح المظلومية إلى جانبه أن الحسين عليه السلام سار ضعن سباياه من الكوفة إلى كربلاء إلى الشام، يعني من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، يعني سار مر بأخطر موقعين للأمويين، ذاك اليوم أخطر موقعين هو إيش؟ العاصمة دمشق واحد، والثاني الكوفة. كوفة آنذاك لأنها مجمع من مختلف القبائل، قوميات، تيارات سياسية، المذاهب العقيدية، نعم، مختلف الطبقات، العباقرة عباقرة الفكر، شخصيات المثقفة، الكفاءات العلمية. فلهذا لما الصوت ينفجر في الكوفة قطعا يكون له تأثير أبلغ مما لو أن الحسين ينقتل في منطقة من مناطق اليمن مثلا، يعني، أو ينقتل في المدينة ويوأد دمه في مكانه وتنتهي. لما انقتل في كربلاء صار ضعن سبايا ومر بالكوفة ثم الشام، خطابات زينب والإمام السجاد، هذا كان إلى دور إعلامي بقضية الحسين سلام الله عليه. فإذا الإمام الحسين كان له تكليفان، بحسب الظاهر انتظر دعوة الكوفيين، والكوفة كما ذكرت أولا حاضرة إسلامية مهمة حساسة، الثورة بها تأخذ أثر غير ما لو تكون في مكان آخر. ثانيا راح يكون هناك ضعن سبايا يكون إلى أثر. ثالثا راح يكون تبرير لخروجه سلام الله عليه. ولكن في نفس الوقت الإمام لو قطعنا النظر عن كل هذه المبررات، الإمام سلام الله عليه هو عنده تكليف شرعي أنه يجب أن يرفض بيعة يزيد حتى لو استشهد، هذا تكليف شرعي أمره به جده محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا رسول الله يخبر أصحابه ويخبر أم سلمة بقتل الحسين عن جبرائيل، ويعطي أم سلمة ماذا؟ شيئا من تربة كربلاء. أم سلمة يوم خروج الحسين من مكة قالت أبا عبد الله بلغني أنك تريد أن تخرج، إني أخشى عليك من هذا الوجه. قال يا أماه إني مقتول لا محالة، أمر أمرني به جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإني لا أعلم الساعة التي يقتل فيها والحفرة التي يدفن فيها، وإن شئت أعطيتك من ترابها. قالت أعطاني جدك. قال مع ذلك وأنا أعطيك أيضا. أعطاها من تربة كربلاء، وضعتها في قارورة ثانية، وانتظرت القارورتين حتى كان يوم عاشوراء فرأتهما تفوران دما عبيطا. سنة وشيعة يروون والله بالتواتر. الله أكبر، أبا عبد الله ماذا صنع دمك؟ تراب في قارورتين. تأتي أم سلمة إليه فتراه يفور دما. ما أعظم دمك أبا عبد الله. فلهذا صمم روحي له الفداء على الشهادة. ولما بلغ إلى كربلاء، نزل كربلاء في الثاني من محرم، الحسين عليه السلام خطب وكتب وقال. ماذا خطب؟ قال أيها الناس، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. وكتب لأخيه ابن الحنفية الذي خلفه في المدينة، هو الحسين أمر بالبقاء عينا. وفي رأي العلامة الحلي وابن نما من فقهاء الطائفة رضوان الله عليهما أنه أعذره الحسين لمرضه. فالخلاصة كتب إلى محمد سطر واحد لكن ما أبلغه من سطر. اسمع شو يقول الإمام في كتابه، يقول له أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام. الله، شايف عبارة أبلغ وأخسر وأقصر من هالعبارة هذه؟ صور الموقف كله بسطر واحد، فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام. خطب وكتب وبعد وقال. ماذا قال لما وصل كربلاء؟ قيل ما اسمها؟ قالوا كربلاء. فندت من عينه دمعة، ويا لك من دمعة، شفعها بقوله اللهم إنا نعوذ بك من الكرب والبلاء. ثم قال ها هنا محط رحالنا ومناخ ركابنا ومقتل رجالنا وذبح أطفالنا وحرق خيامنا وسلب عيالنا. وقف جواد الحسين سلام الله عليه ولم يتحرك في تلك البقعة، فقال عليه السلام إنه مأمور، أنيخوا ركابكم رحالكم في هذه الأرض التي وعدني بها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. حطوا ضع النبح الفضاء ونصبوا خيامنا. صوتك ما في وقار، أيام عزاء أيام محرم مأجور إن شاء الله. حطوا ضع النبح الفضاء ونصبوا خيامنا. حطوا ضع النبح الفضاء ونصبوا خيامنا. وبهان يا سباع الحرب نزلوا حرم معلوم عند بهالأرض ينسفك دمنا موعود بها وعدي من الله وحبيب. يا أبا الفاضل اسمع موقف العباس عليه السلام. ثارت حمية صاحب صولة عباس قال له يا نهر العين ابشر وارفع الراس. اكرم اكرم وانعم ابا الفاضل. ثارت حمية صاحب صولة عباس قال له يا نهر العين ابشر وارفع الراس. شد ابو فاضل خويا لا افعل فعل بيل الحشور تتحدى فينا كلنا فدا لك يا عزيز الله وحبيب. ابو علي كلها نفدا ياك. ها اسمع جواب لسان حال المولى. قال له يا خويا والهضم قال له يا خويا والقلب بالهضم مفتوح تدري بخوك حسين ما يرهب من الموت. اذا يا عليام خوفي على سلب العيال وحرق البيوت خوفي على سلب العيال وحرق البيوت كما ارملة تبقى عقوب عيني سليم. بعد هالفصل واسألك الدعاء يا معزاء مأجور ان شاء الله. جواد الحسين عليه السلام من الخيل الاصيلة والى بعض المناقب من جملة المناقب هي هذه المنقبة. يقولون وقف جواده بكربلاء كما وقفت ناقة النبي يوم وصل الى المدينة عند دار ابي ايوب الانصاري. وبعد ووقفت يوم الحديبية وكلما ساقوها قال الرسول دعوها لقد حبسها حابس الفيل. جواد الحسين مأمور وقف بكربلاء هذه واحدة. الثانية للجواد لما حمل القوم على المشرعة كشف الجيش وصل الماء الإمام أحس أن الفرس عطشان فلهذا قال له يا فرس أنت عطشان وأنا عطشان. لاحظ الحسين رقة الحسين. سيدي أبا عبد الله حنانك حتى على فرسك لا تنسانا يوم القيامة. قال له يا فرس أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. يقول المؤرخون فكأن الفرس فهم الكلام فرفع رأسه ولم يشرب قبل الإمام. الله أكبر. حتى الفرس لاحظ احترم الإمام ولكن أولئك المجرمون لم يحترموا الإمام لم يحترموا ابن رسول الله. هذه المكرمة الثانية للفرس. وتعرف الثالثة وين؟ الله أكبر. يا يوم عاشوراء يوم سقط الحسين عليه السلام من على ظهر جواده إلى الأرض بأبي وأمي ما عنده واحد يدافع عنه. تدري من الذي بقي يدافع عن الحسين؟ ما ظل واحد يدافع عنه إلا جواده. كل ما يقرب واحد للإمام كان الفرس يرمحه برجله حتى قتل منهم جماعة. صاحب سعد دعوه لننظر ما يصنع. اجى الجواد إلى مصرع الحسين. يقول واحد من الرواة عاين الجواد وقف عند الإمام ينتظر أن الإمام يقوم يركبه فلم يقم الإمام فجلس برك الفرس بجنب الإمام لعله يقوم ويركب فلم يقم فحينها انقلب الفرس على جانبه حتى يسهل القيام للإمام والركوب فلما لم يقم الإمام مرغ الفرس ناصيته بدم الحسين ثم إنه قام يصل صحيلا عاليا الظليم الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها وقع والمهر قام يحوم جونه يحامي عن وليه لا يجونه يخاف القام لانهم ياخذون يركب غير خيال الغضى الفر. الله اكبر. لسان حال العلويات. يا مار حسين قل لي عن ولي بعد فيا يا خايب يا شفي وش كم جرح قل لي بقلب اخي. يا جواد الحسين اين حسين فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اقض حوائجنا, شاف مرضانا, عجل ظهور مولانا صاحب الامر, واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. امنا في اوطاننا. تقبل منا والمؤسسين والمستمعين هذا القليل, ولأرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.